مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم مرة أخرى. يواصل الجيش العربي السوري في حربه المفتوحة ضد التنظيمات الوهابية التكفيرية، ليعزز بذلك الحقيقة الراسخة بأنه صاحب الكلمة العليا في ساحات القتال دفاعا عن الوطن، وبأنه الأقدر على مواجهة الإرهاب وداعميه. فعلى الرغم من التهديد والوعيد والقصف الجوي الأمريكي ومحاولة الإدارة الأمريكية الحول دون وصول الجيش العربي السوري إلى البادية السورية والمعابر الحدودية مع العراق، الجيش السوري يواصل تقدمه وحربه على الإرهاب لتطهير كامل الجغرافيا السورية، متسلحا بالإرادة والعزيمة لاجتثاث الإرهاب من كافة المناطق بدون استثناء. مستمعي الأعزاء، حول آخر التطورات الميدانية وآخر المستجدات السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية ومستقبل المنطقة، يسرنا أن يكون معنا المحلل السياسي المقاوم القادم إلينا من لبنان الشقيق، الأستاذ ناجي صفا. أستاذ ناجي، أهلا ومرحبا بكم في طرطوس أولا وعلى أثير إذاعة أمواج إف أم من طرطوس. أهلا وسهلا فيك. أهلا، شكرا. أهلا وسهلا فيك. مستمعي الأعزاء، بعد الفاصل نبدأ الحوار. مستمعي الأعزاء، طبعا أجدد الترحيب بضيفي المحلل السياسي الأستاذ ناجي صفا. أستاذ ناجي، اليوم هناك تطورات كثيرة سواء على صعيد الميدان وعلى صعيد السياسة فيما يخص الشأن السوري، وحتى التطورات تطورات المنطقة ومنها العلاقات الخلافات عفوا الخليجية، وأيضا على الصعيد الدولي والإرهاب الذي يضرب بعض الدول الأوروبية. نبدأ بالملف السوري وخاصة التطورات الميدانية، طبعا ليس بالتفصيل ولكن بالارتدادات الميدان وانعكاسات التطورات الميدانية على المواقف السياسية. تطورات الميدان كثيرة على الساحة، نبدأ من الجنوب أستاذ عفوا أستاذ ناجي، وحتى يعني من الجنوب وحتى الشمال والشمال الشرقي، وتحرير كامل ريف حلب الشرقي، وصول الجيش العربي السوري والحلفاء إلى حدود الرقة، وعلى تماس مع قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من أمريكا. هذه الإنجازات إلى ماذا تؤسس؟ الحقيقة نحن إذا جاز التعبير في الربع الأخير من يعني من إنهاء أو من إسقاط المؤامرة على سوريا. نعم. وفي مرحلتها الخطيرة جدا، لأن الآن إسقاط مشروع التقسيم سوريا بعد أن عجزوا عن إسقاط الدولة وإسقاط الرئيس الأسد، وكان يعني الهدف الأول في برنامجهم، الآن يريدون الضغط في بعملية تقسيم سوريا وإسقاط سوريا. الجيش العربي السوري يعني تلقف هذا وهو يدرك هذا المشروع، و حدد البوصلة والاتجاهات باتجاه الشرق، لأن الشرق الآن هو المنطقة الحساسة. نعم. التي تتقرر وحدة الأراضي السورية انطلاقا منها. التطورات الميدانية والإنجازات الهائلة التي حققها الجيش العربي السوري أوصلته إلى مرحلة أن يصبح على تماس مباشر مع القوات المعادية، ولا سيما قوات يعني سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية. في شرق حلب كما تعلمين تم استعادة مدينة مسكنة. باستعادة مدينة مسكنة أصبحوا على حدود الرقة. وجود الجيش العربي السوري على حدود الرقة أي أنه أصبح على تماس مباشر مع القوى المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة المشروع التقسيم والتتتي. لهذا السبب الجيش العربي السوري بتوجهه نحو الشرق اختار عدة وجهات أو عدة منطلقات، من شرق حلب ومن شرق حما ومن شرق تدمر ومن شرق حمص ومن شرق السويداء. نعم. لإسقاط المشروع التفتيتي التقسيمي. بهذا المعنى أنا أجد أن الصدام حتى الآن، الولايات المتحدة قصفت الجيش العربي السوري كما تعلمين وهو متوجه إلى معبر التنف. صحيح. وحددت مسافة أن 55 كيلومتر أن يبقى بعيدا عن التنف لأنه هي موجودة هونيك، ودعمت قوات يعني مسلحين حوالي 4 أو 5 آلاف مسلح، دربتهم وسلحتهم في الأردن وبالتوافق مع الحكومة الأردنية لتقوم بعملية إعاقة للجيش العربي السوري في استعادة الوحدة السورية، لأنه وصوله إلى الحدود العراقية وسيطر على معبر تنف وسيطر على دير الزور هو الذي يؤمن وحدة الأراضي السورية، كما أشار الرئيس الأسد في أكثر من مناسبة أننا نحن سنحرر أرض شبر شمر وكامل الأراضي السورية غير منقوصة على الإطلاق. بهذا المعنى أنا أجد أن المرحلة الحالية هي مرحلة بالغة الخطورة وبالغة الحساسية، لأن اللعب أصبح على المكشوف بعد أن فشل الوكلاء سواء السعودي أو القطري أو التركي والإسرائيلي متلطم متخفن خارج يعني خلف المسلحين، والأردني الذي يعني من حين لآخر يبرز دوره خاصة في غرفة الموك وهو جزء من اللعبة، ولكن الآن الصدام مع الأمريكي بشكل مباشر، لأن الآن أصبحنا على تماس مباشر مع القوات الأمريكية والمستشارين الأمريكيين والجنود الأمريكيين الموجودون على الأرض. بهذا المعنى أنا أرى أن هذه المرحلة هي المرحلة بالغة الخطورة، هي المرحلة الحاسمة، يعني هي إسقاط المشروع التقسيمي لسوريا بشكل نهائي عبر تحرير هذه الأرض، وهذا يجب يعني يقتضي مجموعة من يعني الخطوات والتكامل مع الحشد الشعبي في العراق للاستيلاء أو للوصول إلى الحدود السورية العراقية لإسقاط مشروع التقسيم سواء في سوريا أو في العراق. طيب أستاذ ناجي، ماذا يعني دخول وعبور آليات جديدة وتقريبا حوالي 150 جندي أمريكي؟ هناك من قرأ هذا الدخول ممكن أن يكون طريقا لدخول سافر لأمريكا في معارك وأن تستخدم أدواتها وأن يكون هناك ضربات عبر التحالف. برأيك يعني ما هو المتوقع من الأمريكي وكيف يمكن سيكون هذا الدخول الأمريكي على خط المعارك؟ سيدتي ليست المرة الأولى، منذ مدة دخل أكثر من 100 يعني شاحنة وآلية وتحاول وحتى عبر الطائرات أنزلوا بعض المساعدات العسكرية وكذا كذا. الولايات المتحدة الأمريكية من ضمن استراتيجيتها عدم النزول الميداني المباشر لتقاتل بجنودها على الأرض بعد يعني تجربة العراق وتجربة أفغانستان التي دفعت ثمنها على المستوى البشري أثمانها. فإذن هي بحاجة لأدوات وهي تستطيع أن تؤمن له الغطاء الجوي، يعني هي تعتمد نظرية الغطاء الجوي من الجو، وهذا يعني اللي مارسته حيال الجيش العربي السوري في طريقه إلى معبر التنف وفي مطار الشعيرات وفي أماكن أخرى وفي دير الزور عندما قصفت الجيش العربي السوري. ولكن القصف الجوي بمفهوم الاستراتيجي للعمل العسكري لا يمكن أن يؤدي يعني أن يحسم معركة بشكل نهائي، حسم المعركة تحتاج قوات على الأرض. إذن هي بحاجة، وما أن هي يعني غير راغبة أو أن تكون موجودة ميدانيا على الأرض بشكل عملاني، هناك مستشارين هناك بعض الجنود كذا، ولكن عملاني تنفيذي فورا على الأرض، فإذن هي بحاجة إلى قوة. حاولت يعني بتشكيلات كثيرة سابقا كذا وكلها فشلت. نعم. الآن يعني وصلت إلى نتيجة مفادة أن قوات سوريا الديمقراطية قصد ويعني الشعب الكردي هي القوة الميدانية الأرضية التي يعني يمكن أن تنفذ المشروع الأمريكي والاستراتيجية الأمريكية في المنطقة. طيب هذه القوات بحاجة إلى دعم يعني لوجستي، لذلك تنقل من وقت لآخر نوع من مستويات معينة من الصواريخ ومن الآليات ومن المعدات ومن التجهيزات ومن الذخائر وكذا، لكي تؤهل هذه القوة التي تستخدمها ضمن استراتيجيتها يعني الوظيفية بالمشروع الأمريكي في عملية الاستيلاء على الأرض تحت عنوان محاربة الإرهاب. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية لا تقصد محاربة، تقصد استيعاب داعش. نعم. لإعادة توظيفها حتى في في في حتى سمحت لها بالتسرب من تماما، فتحوا لها الممرات من جنوب الرقة. نعم. باتجاه تدمر لإعادة احتلال منطقة الوسط السوري والعصر، ولتعيق حركة الجيش العربي السوري باتجاه التوجه نحو دير الزور ونحو الشرق ونحو التنف وفي مناطق أخرى. بهذا المعنى الولايات المتحدة الأمريكية دائما يا سيدتي ستقوم بعملية دعم للقوات الحليفة التي تحمل يعني مشروعها أو تنفذ استراتيجيتها، وهي يعني القوات ما تسمى سوريا الديمقراطية، لكي تقوم تمكنها من إنجاز مشروعها أو إنجاز استراتيجيتها في عملية السيطرة على بعض يعني الأراضي. ممكن يكون هو إعادة تموضع للمجموعات المسلحة. المجموعات المسلحة يا سيدتي، لألك شار صغيري لنكن يعني صريحين، الآن هناك اختلاط كبير في الوضع في منطقة شمال سوريا على سبيل المثال، ولكن هناك تباينات سياسية في الرؤية أو في المشروع بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، لا سيما من خلال العلاقة الأمريكية مع الأكراد التي يشكلون دائما عامل قلق صحيح. لتركيا وكذا. بهذا المعنى الولايات المتحدة الأمريكية تحاول يعني أن تعتمد بشكل رئيسي على قوات سوريا الديمقراطية، يعني الأكراد على مشروعها. تركيا كما يعني ككل دولة لها يعني مصالح أو لها أطماع معينة، تحاول تستفيد من واقع جغرافي معين. عندما يحصل فراغات، بتعرف هذه النظرية الشهيرة أن الحياة أو الواقع لا يقبل الفراغ، عندما يحصل فراغ يجب أن يملأه. تختلط الأمور، ولكن الآن أصبحت الأمور بتقديري أكثر وضوحا وأشد وضوحا. المشروع الأمريكي الآن الاستراتيجي هو محاولة الاستيلاء على مساحة من الأرض السورية بواسطة أدواتها الكردية التي تحمل هذا المشروع، لتكون هذه الورقة المساومة عندما نصل إلى طاولة المفاوضات وإلى إنجاز التسوية السياسية، لتقول أن أنا أملك ورقة معينة أستطيع أن أساوم بها، وربما تدفع الأمور إلى نهايتها يعني باتجاه مشروع التقسيم الاستراتيجي الأصلي الذي وافق عليه حتى الكونغرس بالنسبة للعراق ومشروعهم بالنسبة لسوريا. إسقاط مشروع التقسيم في العراق وإسقاط مشروع التقسيم في سوريا يقتضي حكما الصدام مع هذه القوى، حكما سيحصل هذا الصدام، ويقتضي مستوى عالي ومتقدم من التنسيق بين القوات الجيش العربي السوري والجيش العراقي، ولا سيما الحشد الشعبي الذي يقوم بدور ممتاز جدا جدا صحيح. ويهبط نزولا ليصل إلى منطقة الأنبار ووصول إلى منطقة القائم والمطلقة. ولكن هناك قاعدة في العراق اسمها قاعدة عين الأسد، موجودة فيها القوات الأمريكية، تحاول أن تستخدمها لأنها هي تصبح على منطقة مفصلية بين العراق وسوريا والأردن، والأردن يعني صح. في كذا هنا. على لذلك أنا أقول دائما أن الآن البادية هي التي تقرر مستقبل سوريا السياسي والجغرافي، بمعنى وحدة سوريا المعركة، يعني تحسم يعني وحدة سوريا الآن في هذه المنطقة. لذلك الجيش العربي السوري كله يتوجه شرقا كما ذكرت، من شرق حلب إلى شرق حما، شرق تدمر، شرق حمص، شرق السويداء، لاحظي صحيح. كله. طيب طبعا استاذ يعني ناجي، كان المخطط الاساسي لامريكا هو تفتيت المنطقه وتقسيمها وخلق من هذه المنطقه دويلات صغيره، اصبح واضحين للجميع، يعني حتما ليس خافيا حتما على احد. ولكن اذا تابعنا المسار الذي رسمته امريكا في سوريا والذي وضعت به كل امكاناتها من اجل تفكيك الدوله السوريه، غير انها فشلت وسقطت كل رهاناتها. ويعني خلال المرحلة القادمة، الأسابيع القادمة، هل ستكون الأسابيع القادمة هي الحاسمة فيما يتعلق بالحرب على سوريا بعد كل هذه المعطيات؟ ما يجري الآن يا سيدتي هو الرهان الأخير، وأنا كما سبق وأشرت أنه إذا بدك الربع ساعة الأخير، نعم. وأيضا وصفت هذا الواقع بأنه مرحلة الخروج من عنق الزجاجة، بتأمين وحدة الأراضي السورية وبالتالي الوحدة الجغرافية والوحدة السياسية. هنا يعني يتم إنجاز هذا العمل الكبير وإفشال المشروع الكبير المقابل، اللي هو تفتيت سوريا انطلاقا من مشروع الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية، اللي هو يقوم على تفتيت المنطقة، وكله لصالح إسرائيل، لأن إسرائيل أصبحت في وضع بعد المتغيرات الاستراتيجية التي حصلت في المنطقة، وبعد الانتصار الذي حققه انتصار كبير الذي حققه حزب الله في عام 2006، وتحقيق مستوى متقدم جدا من يعني الردع والرعب توازن الردع والرعب مع إسرائيل. الاستراتيجية الأمريكية الصهيونية المشتركة هي تفتيت المحيط الذي يحيط بإسرائيل لكي يعني ضرب هذا المحور. الهاجس الولايات المتحدة الأمريكية كان منذ البداية هو قطع التواصل بين يعني محور طهران، بغداد، دمشق، بيروت. صحيح. وبهذا المعنى كانوا يخططون لإقامة نوع من دولة ذات لون طائفي معين متماهي مع الاستراتيجية الأمريكية، وللأسف الشديد يعني حسب نقولها توجهاته يعني. طبعا أكيد هي الرقة، دير الزور، الأنبار. هذا المشروع إسقاط هذا المثلث، هذا المثلث لونه المذهبي والطائفي الخاص فيه التي تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى إنجازه، بغية التأثير على الجغرافيا السورية والتأثير على الجغرافيا العراقية بمعنى التقسيم الجغرافيتين، إسقاط هذا المثلث هو الذي ينهي المشروع ويؤكد ويؤمن الوحدة، وحدة الأراضي السورية ووحدة السياسية والجغرافية السورية وكذلك في العراق. قد يكون الأسابيع المقبلة، ويعني أنا بتقديري أكثر من أسابيع، بالغة الدقة وبالغة الحساسية، لأنها أنت يعني عندما تضرب جسم الثعبان، الذنب هو تناقض صحيح، ومنتصف تناقض آخر. التناقض آخر وعنقه طعام، ولكن التناقض الرئيسي هو رأس الأفعى. صحيح. رأس الأفعى الآن أنت في صدام مع رأس الأفعى مباشرة. رأس الأفعى هنا في هذا المشروع الأمريكي على يعني سوريا، في محاولة يعني وضع اليد، استيلاء على مساحة جغرافية معينة سورية لاستخدامها والابتزاز الحكومة السورية، ومحاولة تشكيل خارطة سياسية وجغرافية معينة يجري من خلالها حماية إسرائيل وأمن إسرائيل ومساومة عند بلوغ مرحلة التسوية السياسية. أستاذ ناجي، راح نتوقف مع فاصل قصير ونرجع نكمل مع شكرا. حضرتك. يا أبو الحبايب يا رب الشام، أهلك الحبايب شمك الأيام. يا أبو الحبايب يا نهر الشام، أهلك الحبايب شمك الأيام. أنا جاي لعندك وتحفيت مجدك، أنا جاي لعندك وتحفيت مجدك، حفي راسي ونام. يا نهر الشام يا نهر الشام يا نهر الشام. مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم، وأيضا أجدد الترحيب بضيفي المحلل السياسي الأستاذ ناجي صفا مرة أخرى. أرحب بك أستاذ ناجي على أثير إذاعة أمواج، أهلا وسهلا فيك مرة أخرى. نأتي للملف الآخر، الملف الخليجي والخلافات التي هي على أشدها بين السعودية ومن معها من دول الخليج وغيرها من جهة، وقطر من جهة أخرى. طبعا ازداد هذا التصعيد، ويعني انضمت إليه مصر والإمارات والبحرين وعدد من الدول، وكان هناك طرد للسفراء، ست دول وطرد للسفراء، بالإضافة إلى إعطاء مهلة للرعاية مدة 15 يوم إلى آخره. هناك يعني مستوى متقدم من التصعيد، نعم، مستوى عالي من التصعيد. تداعيات هذا الخلاف إلى أين سيصل؟ يا صديقتي، قبل أن نرصد التداعيات لابد من الإشارة إلى خلفيات هذا التصعيد وأسباب الأسباب صح. التي أدت إلى هذا التصعيد. لا شك نحن بصدد أساسا مواجهة مشروع متكامل استراتيجي أمريكي في المنطقة، أمريكي إسرائيلي رجعي عربي، ورجعي عربي بقيادة السعودية، والآن تركيا إلى حد ما أصبحت شبه محيدة جزئيا، لكي لا نقول كليا، هي ما زالت جزء من الجسم. الأصيل الأمريكي الصهيوني استخدم الأدوات الإقليمية كوكلاء عن الأصيل. هذه الأدوات فشلت في مشروعها سواء في سوريا أو في العراق أو في ليبيا أو في اليمن سنتين بكل وكذا، صحيح. وبالتالي أصبح أمام أصبحوا أمام الجدار الواقع أن هذا مشروعهم السياسي. القوى يعني الدولة، الحكومة السورية، الدولة السورية، الجيش العربي السوري وحلفاء وأصدقائه أفشلوا. فإذا هذا الفشل دائما له ارتدادات، له نتائج معينة. هذه النتائج يا سيدتي يعني قد ترتد بشكل سلبي على الدول التي قامت مشروع فشلت. لما إسرائيل قامت بمشروع محاولة احتلال في الجنوب اللبناني وضرب حزب الله، فشلت فشلا ذريعا وأدى إلى انتصار حزب الله وأدى إلى تطور في وضع حزب الله الاستراتيجي وقدراته. الخليج وبقيادة السعودية يحصد إذا بدك أثمان أو نتائج الفشل المتراكم الذي حققه سواء في سوريا، في العراق، بكل في اليمن. نعم. جاء ترامب وكان هناك يعني نوع من الاضطراب في العلاقة النسبية مع أوباما، لأنه صدر أصوات كثيرة سواء من الكونغرس أو المجتمع المدني أو مؤسسات في الولايات المتحدة الأمريكية تتهم السعودية بتمويل الإرهاب وأنها هي التي تمول الإرهاب ويعني الفكر الداعشي والفكر الوهابي سواء من القاعدة إلى النصرة إلى داعش، وكلهم يحملون الفكر كذا. وهذا يعني أدت إلى فجوة ما بحدود معينة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، ولكن بالمفهوم الاستراتيجي بحكم الترابط التاريخي الذي عقد بين عبد العزيز وبين روزفلت عام 1945 على ظهر المدمرة الأمريكية في السويس والتي شكلت نوع من الحماية، جاء ترامب بعقليته التجارية ليقول لهم نحن نحميكم منذ 45 أو 50 أو 60 سنة، وهذه الحماية ليست مجانية، عليكم نحتاج أن تدفعوا. وهو نعم. عقلية، هو جاء من خارج المؤسسة صحيح. السياسية التقليدية في الولايات المتحدة الأمريكية. السعودية التقطت الإشارة ترامب وفعلا شعرت بنوع من الرعب أنه هذا، وخاصة يعني استخدم هو مصطلحات شديدة الوضوح أنه بقرة حلوب وعندما يجف حليبة سوف نذبحها. ذهب محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة الأمريكية والتقى ترامب وعقد معه تفاهمات معينة بحدود 200 مليون دولار، ولكن تبين أنه هذا الرقم غير كافٍ. جاء ترامب إلى المنطقة وقال لهم يجب أن تدفعوا، عليكم أن تدفعوا. السعودية دفعت الجزية بالمفهوم السياسي إذا بدك، ثمن الوكالة. ثمن الوكالة. نعم. فهذا الثمن شو المقابل له؟ إنه إعادة توكيد أو تخصيب مفهوم أو منطق الوكيل الحصري الأوحد في المنطقة الخليج، لا سيما هذا مترابط مع تضخم الأنا التي يعيشها محمد بن سلمان والتي يعني يحاول أن يدير المملكة ضمن توجهاته، مستفيد من أنه ابن الملك ومستفيد من وضع الملك الذهني والصحي وعنده طموح لأن يقفز إلى السلطة مباشرة، لأنه هناك تناقض بينه وبين محمد بن نايف اللي هو ولي العهد، ويخشى إذا توفي الملك سلمان محمد بن نايف أن يتولى الحكم ويعزل محمد بن سلمان كما جرى مع الأمير مقرن الذي صحيح. كان ولي العهد وعزله الملك صحيح. سلمان. فإذا محمد بن سلمان لديه توجه معين، يقول أنه أنا دفعت، وهو سبق منذ استلام والدي السلطة وأنا ذكرتها بأكثر من مناسبة، قال سأصرف المليارات ومن يعارضني سأذبحه، وقال عبد العزيز بن فهد صرف المليارات، أنا بدي أصرف التريليونات حتى يعني، وقال نعم. بشكل علني يعني يومتها، وقامت لامي واعترض ولم يحضر اجتماع مجلس الوزراء في ذاك ويقال انه كان في حاله سكر او نوع من اسمه محمد بن سلمان يريد ان يقول للخليج العربي كله انه انا القائد الاوحد، انا اعدت الاعتبار للوكالة الأمريكية الحصرية، أنا الوكيل الحصري في المنطقة وأنا اللي يعني صاحب استراتيجية معينة. هي إعادة نوع من إعادة الاعتبار له وتعزيز لموقع ودور السعودية بعد الهزائم التي أشرت لها. فإذا يجب أن ينضبط الجميع. من المعروف تاريخيا أن قطر لها أجندة تفترق وأن يكون تتقاطع في مساحات واسعة جدا مع التوجهات السعودية، ولا سيما في عملية دعم الإرهاب، وهما يعني الاثنان متورطان حتى العنق في عملية دعم الإرهاب وكذا. ولكن هناك نوع من الصراع الخفي وأحيانا العلني بين الوهابية وبين الإخوان المسلمين على الريادة، الريادة إذا بدك الدينية، أو من هو الناطق الرسمي باسم الإسلام في العالم، هل الإخوان المسلمون أم الوهابية؟ ويعني السعودية تعمل لأن تكون الوهابية الناطقة باسم المسلمين والسيمة المسلمين السنة في العالم، ودفعت في سبيل ذلك خلال 20 عاما أو 25 800 مليار دولار لنشر الفكر الوهابي. عندما الإخوان المسلمون حققوا بعض إنجازات في ليبيا، في تونس، في مصر، شعرت المملكة العربية السعودية بهذا القلق. فإذا لذلك هم دعموا إذا بدك إسقاط مرسي في مصر ويعني في أماكن أخرى. إذا الأجندة القطرية التي تنطلق من عميد تبني مشروع الإخوة المسلمين ودعم الإخوة والتحالف مع تركيا، تتعارض هنا مع الطموح السعودي أن يكون هو الرقم واحد المطلق، ولا يحق لأحد أن ينازعه، ولا يحق لأحد أن يعترض عليه، ولا يحق لأحد أن يتمايز. هو السيد المطلق. بهذا المعنى بدأت الخطوات السعودية بعد أن دفعت المبلغ الكبير 500 مليار دولار للأصيل الأمريكي أنه ليعتمدوا كوكيل. فإذا أنت يا قطر ممنوع أن تتمايزي في يعني استراتيجيتك أو في يعني فينا نقول هون يجب أن تنضبطي ضمن تحت أبط المملكة العربية السعودية واستراتيجيتها، لا سيما أن هناك مشتركات يعني الدولتان السعودية وقطر على علاقة بإسرائيل. صحيح. والدولتان هم يعني بعلاقة تبعية للولايات المتحدة الأمريكية، والقواعد الأمريكية موجودة في قطر وموجودة في السعودية. لكن بالتوجه استراتيجي حيال المنطقة وحيال يريد محمد بن سلمة أن يقول أن لا يعني لا مساحة لرأي آخر، لا مساحة لرأي هو أنا القائد العام للمنطقة، أنا الوكيل الحصري وأعد جددت الوكالة، ويجب أن ينضبط الجميع ضمن استراتيجيتي. نعم، يعني بفهم من حديثك يعني إنه بأن الخلاف اللي الخليجي جاء بإعاز أمريكي، أو فينا نقول هو نتيجة تخلي الأمريكي عن أدواته في المنطقة. ونحن نعلم يعني جميعا بالدور القطري منذ بداية الحرب على سوريا الحبيبة، سواء كان عندما ترأس حمد بن جاسم وزير الخارجية ورئيس الوزراء والجامعة العربية، ويعني هناك أحداث أخرى كبيرة وأدى إلى تشميد أضوية سوريا وإخراج الجامعة العربية. هل فعلا الأمريكي هو يعني تخلى عن القطري؟ لا أبدا وفتحت الحرب عليه؟ أبدا الأمريكي يلعبها بكل اتجاهات يا سيدتي. الأمريكي صاحب نظرية الاحتواء، وأين يستطيع أن يستفيد ويجير أي إنسان أو أي قوة لمصلحة استراتيجيته لا مانع لديه. نعم. سيدتي بهذا المعنى الأمريكي أساسا، أنا سأعود إلى جزء من التاريخ. عندما حصل الاتفاق النووي 5+1 مع إيران، نعم، قامت السعودية قيامتها ويعني ولم تقعد. نعم. وأجرت تنسيق بشكل علني من يوم ما بدأ يظهر التنسيق العلني مع إسرائيل لتشكيل حلف للضغط حتى يعني عبر اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية على أوباما. ودفعت السعودية 16 مليار دولار لنتنياهو. نعم. لنتنياهو لكي يستخدمها في دعم يعني ينفقها في دعم اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية ليضغط على يعني أوباما لإلغاء الاتفاق النووي أو عدم إنجاز المعادي. أنجزت الاتفاق النووي، كان ردة فعل السعودية مبالغ بها. وأذكر يوم أن سعود الفيصل اتصل بفابيوس وزير الخارجية الفرنسية وقال كلاما كبيرا أنه نحن يعني آخر من يعلم، والمياه تجري من تحت أقدامنا ولا كذا، وماذا يحصل كيف وكيف الولايات المتحدة الأمريكية توقع هكذا اتفاق، ولا سيما كان في ذلك الفترة كان مطروح إذا مذكر قصة الكيماوي والهجوم الأمريكي. نعم. على سوريا، وقامت قيامة سعود الفيصل ومنذر بن سلطان على هذا. آنذاك هدد، أنا أردت أن أقدم هذه المقدمة بس لأربط بسؤالك، هدد أوباما بفرض مجلس التعاون الخليجي. صحيح. وجاء يوم جون كيري وزير الخارجية واجتمع بالملك سلمان، واجتمع كان سعود الفيصل ما زال هو وزير الخارجية، ورفض أن يحضر اجتماع بندر بن سلطان لأنه هو واحد من المحرضين كان. صحيح. فقال لهم بمنتهى الصراحة: نحن قادرون على فرض يعني مجلس التعاون الخليجي وما تحاولوا. نعم. فإذا الولايات المتحدة الأمريكية كون هناك سابقة جرى البحث أو الكلام حول سابقا سواء في الكواليس الدبلوماسية أو بشكل مباشر كذا كذا، لا مانع لديها إذا قسمت الخليج وفكفكته هركيف واحتوته قطعة قطعة، ولا مانع لديها أن يتوحد يا سيدتي وكمان تحتويه يعني بالجملة وبالمفرق، ولكن شرط ذلك أن يؤدي أن هذا يترجم مليارات الدولارات للخزانة الأمريكية للولايات المتحدة الأمريكية، لأنه ترامب بعد ما خرج من السعودية قال له أنا أتيت عليكم بالمليارات، وجوبس أنه الوظائف وظائف وظائف وصعيد تشغيل المصانع وكذا كذا. الآن الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تدخل على المشكلة السعودية القطرية، يمكن أن تغذيها لكي تقوم هي بدور المصالحة، تدخل على يعني على يعني هل لكي تقبض من قطر كما قبضت من تركيا، يعني نفس الابتزاز من السعودية، نفس الابتزاز الذي مارسته على السعودية وقبض ترامب بموجبها حوالي 500 مليار دولار، ممكن يكون وأن يكون بمبلغ أقل لأنه قدرات السعودية أكبر يؤدي إلى ترجمة ايضا عقود واتفاقيات بمئات المليارات. طيب هون بدي اسال سؤال، يعني قلت انه ممكن ان يعني تدخل على القطر ويعني نفس الطريقه مع السعوديه، هل لانه هناك تضارب اذا تلاحظي في التصريحات الامريكيه حيال الازمه. صح. يعني وزير الخارجيه يقول شيء وترامب يقول شيء، هل ستتدخل الولايات المتحده الامريكيه فعلا لتسويه الخلاف ام انها ستترك فرصه للرياض فرصه احتواء قطر، ولا كيف؟ هن الولايات المتحدة الأمريكية ستؤكد ريادة الرياض في استراتيجيتها. نعم. يعني معناها رح تعطيها فرصة. منها. نعم. فإذا تجري التسوية بحدود معينة تدفع ثمنها قطر، تقدم بعض التنازلات الطفيفة جدا يعني السعودية عن الاحتواء المطلق الكامل، لأنه قطر عندها رغبة فأن يكون عندها برنامجها الخاص وعندها تمايزها. هذا التمايز الذي لم يستطيع ابتلاعه محمد بن سلمان، يستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تجد له تخريجة، يعني تجد له نوع من التخريجة. نعم. لا سيما أن هناك أكبر يعني قاعدتين للولايات المتحدة، وما زالت هذا ما فرضوا عليها يعني قصة الطيران وفرضوا عليها كثير منها، ولكن الطيران الأمريكي لا زال يتحرك في يعني السيلية وفي العديد. نعم. في قطر ويستخدمها. طيب أستاذ ناجي، كيف ستنعكس هذه الخلافات الخليجية على العراق وسوريا، وخاصة يعني هذه المنعكسات أو آثار الخلاف بدأت تظهر على السطح، وخاصة اقتتال المجموعات المسلحة في سوريا كلا حسب داعمي، وأيضا تأجيل أستانة، نتحدث عن هذه أوكي. أود أول شيء أن ألفت النظر إلى عدم الرهان كثيرا على هذه الخلافات. أساسا المشروع الأمريكي يعني السعودي الإسرائيلي يترنح في سوريا، والجيش العربي السوري يقوم بمواجهة هذا المشروع ويحقق إنجازات باهرة جدا، وهو كما أشرت قبل قليل أنه حقق فشل بريع يعني المشروع السعودي والاستراتيجية السعودية في عدة ساحات، من بينها الساحة السورية والساحة العراقية والساحة اليمنية والساحة الليبية. بهذا المعنى لا انعكاسات مباشرة بالمعنى السياسي الكبير أو بمعنى يعني إحداث نوع من التحول الاستراتيجي الكبير، ولكن تعبير عن هذا الصراع كما يعني منذ مدة تحصل. صحيح. الصراع بين جيش الإسلام والنصرة ويعني جيش الفتح ويعني من اسمه وهي تشكيلات إحداها يعني ينتمي إلى السعودية وإحداها ينتمي إلى قطر. نعم. وما جرى في الغوطة مستوى المذابح والمجازر اللي حصلت بيناتهم. صحيح. يعني هو دليل على هذا هو انعكاس للتباين والتمايز بالمشاريع بين التي أشرت لها بين السعودية وبين قطر. من ضمن أدوات التحريك للدخول إلى يعني حالة المصالحة أو التسوية أو إنتاج تسوية، ممكن أن يكون نوع من المعارك، نوع من الاشتباكات يعاد لها الاعتبار وتحصل هذه الاشتباكات كنوع من التحريك لكي تعطي مبرر إضافي إذا بدي للتدخل لعملية الإصلاح أو لأم الوضع بين يعني السعودية وبين قطر. وقطر لا تستطيع أن تخرج لا من يعني مجلس التعاون الخليجي ولا تستطيع أن تقف في يعني وجه دول الخليج، لا سيما أن السعودية استطاعت أن تضع يعني إلى جانبها مجموعة دول الخليج بغالبيتهم ما عدا يعني إلى حد ما عمان، يقومون الآن بمحاولة مصالحة وكذا. تعبير الصراع السياسي أو تباين الأجندة أو تباين السياسة يعبر عنه على الساحات التي يتواجد أدوات لهذه القوة، سواء يعني في الغوطة أو في إدلب. قد نجد يعني بكرة صراع بين النصرة وبين جيش الفتح، وفي إدلب جيش الفتح كان يعني 66 فصيل، السعودية هي الممول وهي الراعي له، وفيلق الرحمن القطري نعم. والنصرة وفيلق الرحمن وأحرار الشام. نعم أستاذ، يعني هل أنت متفائل بالأيام القادمة؟ كيف ترى مستقبل المنطقة؟ نحن يا سيدتي بصدد إيقاع الهزيمة النهائية بالمشروع الأمريكي الصهيوني. نعم. وأرى أن استراتيجية محور المقاومة التي كرست في أكثر من يعني حتى اللقاء الثلاثي الذي حصل بين وزير خارجية سوريا وزير خارجية إيران وزير خارجية روسيا منذ مدة في موسكو، هو مؤشر عن هذا. أضف إلى ذلك كل التطورات الميدانية والسياسية التي تجري في المنطقة تشي بتراجع المشروع الأمريكي السعودي، وهذا ما يعني. ودائما عندما يحصل الفشل بيقولوا اللي بتولد النار، مش هيك بيقولوا بالمثل الدارج؟ انه عندما يحصل الفشل الميداني والفشل السياسي بيحصل نوع من الخلافات والصدمات، وهذا عاشتها يعني التجربة على عدد من يعني المناطق على الأراضي السورية. عارف كيف الفصائل؟ عارف كيف كل ما لحقت هزيمة حقق انتصار الجيش العربي السوري على فصيل معين في منطقة معينة، يحصل اشتباك بينهن كذا. وعلى مستوى الدول تباين هي ذاتها. بهذا المعنى أنا أرى أنه المستقبل لنا ومحور المقاومة سيحقق مزيد تراكم من الانتصارات وسياسة التراكم الكم التي تؤدي إلى تحول نوعي حسب المفهوم العلمي، أن كل عملية تراكم كمي يؤدي إلى تحول نوعي. نحن الآن راكمنا مجموعة كبيرة من الإنجازات على عدد كبير من الساحات، حررت كل المدن السورية تقريبا الكبرى كما ذكرت الربع الأخير أو عنق الزجاجة التي نحاول الخروج منه لتحقيق الانتصار المجاز. المستقبل لنا، النصر سيتحقق، الوحدة السورية إن شاء الله ستكون متحققة، والنصر للجيش العربي السوري البطل الذي سيدرس أداؤه في الأكاديميات الحربية في العالم وأهم الأكاديميات الحربية. أكيد في حرب الاحتمال دائما موجود، لأنه أحيانا الحرب ليس بالضرورة أن يكون قرارا مسبقا، وفي غالب الأحيان ممكن أن يكون قرارا مسبقا نتيجة استراتيجية ونتيجة توجهات، بس أحيانا تطور أحداث تتدحرج الأمور لوصول إلى حروب معينة. نعم. أظن حتى الآن الأمور ممسوكة بحدود معينة، رغم أنه أحيانا مرت فترة هناك لعب دائما كان على حافة الهاوية مارستها الولايات المتحدة الأمريكية، والرد الروسي عندما استخدموا صواريخ كاليبر من البحر وكان يستطيع أن يقصفها بواسطة الجو، هي رد أن نحن نجيد لعبة لعب على حافة الهوية ومستعدون لها ولتداعياتها، ودي على ذلك استخدامنا الصواريخ المجنحة وكذا. هذه بتقديري تضبط الحدود الصراع بحدود معينة. ممكن أن يكون هناك اشتباكات أو ممكن هناك معارك صغيرة أو فرعية أو كذا، نعم. ولكن حرب شاملة كبرى أستبعد. ما بعرف كلمة أخيرة بتحب تضيف شيء؟ تحية للشقيقة العزيزة سوريا وللجيش العربي السوري، وأتمنى النصر إن شاء الله، وشكرا لكم. بإذن الله. طبعا كل الشكر للمحلل السياسي المقاوم الأستاذ ناجي صفا القادم إلينا شكرا. من لبنان الشقيق، شكرا لك، كنت ضيفا كريما في طرطوس وعلى أثير إذاعة أمواج. أتمنى لك دائما التوفيق والصحة. شكرا لك. ألف شكر. شكرا. يا طير سلم لي عسوريا، وعقلب ودعته بأراضية. يا طير سلم لي عسوريا، وعقلب ودعته بأراضية. بلاد الحنوني في المصليت، بلاد الحنوني في المصليت. بطلب يا ربي ضل حامية، يا طير سلم لي عسوريا، عقلب ودعته بأراضية. بلاد الحنوني في المصليت، بلاد الحنوني في المصليت. بطلب يا ربي ضل حامية. سلم ع حمص وبرج صافيته، وعا ألحة الحصن ومرمريته. سلم ع حمص وبرج صافيته، وعا ألحة الحصن ومرمريته. وعادير الزوم على القامشلي، وعا مية الحمي وعلى جبلي. عادير الزور على القامشلي، وعا مية الحمي وعلى جبلي. عائدني بوحرني وداريا، سلم على حواش وعتنوري، وعامي سلون ومسعد وبقي. سلم على حواش وعتنوري، وعامي سلون ومسعد وبقي. تين السبيل ومحرد وبلودان، بصرة وحماوة معرة النعمان. السبيل ومحرد وبلودان، بصرة وحماوة معرة النعمان. عاتت مرود رعا واتسيا، يا طير سلم لي عجورية، عقلب ودعته بأراضية. بلاد الحنوني كل ما صليت، بلاد الحنوني صليت. بطلب يا ربي ضل حامية، سلم على النبك وعلى يبرود، وعاصيدنا يا مصطفى وجرود. سلم على النبض وعلى يبرود، وعاصيدنا يا مصطفى وجرود. وعابان ياس ومن بجوع عفرين، كسر الشهور وازرعوا سلقين. عابان ياس ومن بجوع عفرين، جسر الشهور وازرعوا سلقين. وعالسويدا والدرع عطية، سلم على الغوطة وعصحنايا، عاد مرود وماوي. ونسر غاية سلم على الغوطة وصحنايا عاد مرود وما وسر غاية عرست وطرطوس والحفي عاد الكلخ وروات وسلم فيه عرست وطرطوس والحفي عاد الكلخ وروات وسلم فيه عين المريزي وميتة وفيا يا شام يا شام ما بقدر حنيني اوصفه يا شام ما بقدر حنيني اوصفه سر المحب الناس كلها بتعرفه يا حنين قلبي قلبي قلبي على نسمات هالغوطة ربي وإلا على حبك عيوني ما غفو يا قلبي سلم على الرقة وحلب والغاب عصوت شلالات تلشهاب سلم على الرقة وحلب والغاب عصوت شلالات تلشهاب مشت الحلو مصياف وبعمرة ولا دقي وعرأس شمرة مشت الحلو مصياف وبعمرة وعلى دقي وعرأس شمرة عشى محبة قلب سوريا يا طير سلم لي عدوريا طبعا مستمعي الأعزاء فترتنا شارفت على النهاية نتمنى أن نكون قد قدمنا ما فيها ما فيه المتعة والفائدة اليوم عاد مستمعي الأعزاء، إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم. بكل الحب كانت معكم في الإعداد والتقديم صباح إبراهيم. كيف أردت وصبا، وكل الشكر لفريق العمل اللي رافقني لهذه الفترة على الصوت لنتعتي، الهندسة الإذاعية جمانة محمد، الإخراج رودين سليمان. عودة الآن لازم ملائنا بالسيدوهات اللازقية، شكرا لكم ولمتابعتكم، أجمل تحية لكم والتحية الأجمل والأغلى والأحلى لرجال جيشنا الجيش العربي السوري. دمتم ودامت سوريا بألف خير، إلى اللقاء. مرسوم على شفتيه.